صفوف شخص عليه السلام مع وجود الاسم، مع وجود الكمال والنشاط، المرأة تحمل وتعاني حضارية الحمل، ومع ذلك عند ذلك يأتي الحمل مرة ثانية وتشق، وهكذا سبحان الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أكثر من واحد كان يشتق، لذلك كان يتكرر الآية مرة اثنين، وكان جبريل كما تعلمون يأتيه كل سنة فيدارسه القرآن والمدارسة كم أن جبريل يعرف الماضي يقول له حبيب هل سمع لذلك أن تتعرفون كل قطاع عليه إلى أن كان آية فعرض جبريل القرآن على رسول الله خلاص انتهى الأمر. إنما القرآن في المسجد، فإذا صار الرسول عليه الصلاة والسلام عالم ساحر وهو ملك السحر وهو الكذب اتخذ 40 كاذبا يكونون كذبا. إنما سبحان الله قد يتفلق قد يمثل الرسول الله عليه رحم الله فلانا أنكرني آية كذا وكذا كنت قديما. ما هو قال إنما أنا بشر في حديث صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا بشر مثلكم مدسا كما تدسون فلا تدركوا فذكروني. فاتخذ النبي عليه الصلاة والسلام عالم الآثار يحفظ القرآن وهو عالم الإيه؟ الكتاب. أصبحت أمام عالمين، عالم الكتاب وعالم اتجاه القرآن، فكان الأول لديه أحداث من أعوام الدارية وقع على سنة الرسول أو على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول اتخذ التاريخ عجيبا، احنا فاكرين كلمه التاريخ. تعالى لما الانسان حفظ القران او حفظ القران في الاول يعرف يعني عليه الترشيد ويتنازل ما القران يحتاج الى اربع علوم. دي تسميها علما ابرز اسس التعامل مع القران، كيف تعامل رسول الله مع القران وكيف تعامل في عندي اربع حاجات. في عندي عالم معلم او اساس اسمه طه، اسمه ايه؟ انور انور. ثانيا عالم اخر اسمه التنظيم، اسمه ايه؟ تنظيم. عالم ثالث اسمه التلاوه، عالم رابع اسمه الحفظ. يبقى القران عشان يتحفظ، علشان يتحفظ يوقف الفرض ركعتين او اربع ركعات في سورة تقدير الحفظ. لا ها؟ اما انت حافظ كويس قوي خلاطية محافظتي خلاطية وتتكلم عن الحديثة بس ما هو ده كلام الجمال، كلام الجمال. طب ممكن اقول لكم كمان عن في حاجة اسمها صلاة تقوية الحفظ موجودة في سورة التنين. سيدنا علي بن ابي طالب قال له لا تقول معه حاجه لم تسال او تقول حاجه لو عملت لو عملت عمر بن حديد عن قال له صلى اربع ركعات ولا رب ركع ولا كذا ورب ركع ثانيه كذا ورب ركع ثالثه كذا ورب ركع رابعه كذا. المهم صلاه الى سنه صلاه تقصير الله تعالى حضره في الصلاه الجميله الان عشان الكلام ده عندي. اول حاجه ايه؟ اقرا. ثاني حاجه نوصل بعد ما قرات القراءه بنوصل لمرحلة ثانية اسمها مرحلة الترتيب. بعد مرحلة الترتيب كأربع عملات اسمها التلاوة يأتي على ذلك شيء خاص بالحفظ. إذا وصلت لي أربع إيه؟ أربع إيه؟ حاولوا تتكلموا. القراءة أول مرحلة. أول مرحلة من مراحل التعامل مع القرآن الكريم القراءة. ولأول مرحلة توصف بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا أنه لا يقرأ ما أنوش ربي ولا أنوش مجره ولا أنوش ما قال له إيه يقرأ. أول مرحلة في التعامل مع القرآن هي مرحلة اللي هي القراءة. ما حكيتنا أننا أنزلنا القرآن وأصبحنا نشأة أو معنى تفكير يعني إيه ومعنى إيه يعني إيه ومعنى تفكير يعني إيه ومعنى يعني لغة العربية الآن يأتينا معنى مش في الحوادث لا في أنا لا في أبناء دعم أهمل أو إحترام عليه أو نحن الضغط لما نقول مثلا كيف يلا نستثمر او نستثمر ده خلاص ده لازم تشيل الراجل ده كله هتجي نشوف لها مبني على الزاد وجاه الله يبقى الاستثمار اللي احنا الارقام بتاعها ايه؟ استثمار خلاص الخمر الالف وجاه خير من الخمر يبقى ده ينفع الخمر وليه ايه؟ ولا اسمها ايه؟ كبر الجمع الجمع اللحم العصر من اساس تعالي الكلمة في تبوك لغة عربية كذب احنا بس نقول لك عند كان الشمار شمار المرة كده ولا لا وعند الشمار المرة وعند لما نجد العرب تحرمت الاشجار يعني الدفة مرة فقال عادي عن ذلك الكلمة المدى تعلم ايه؟ الروح تحرم تتخاطر من المرة تتخاطر ايه؟ يقوم الله يقول لك يا باشا الخاء والميم والراء انا وضعت وضعها في اللغه العربيه على ذلك يعني معنى يعني معنى ايه؟ السبب والله لو الخمر يبقى تظهر بالايه؟ ولو قلت الحمار يبقى تظهر بالايه؟ يعني مبنى في تسعه الى ان الخاء والميم والراء ايه؟ تظهر تظهر وتعطي الاستقرار يعني تبقى بعضها فوق بعضه وتظهر بعضها بعضه كذلك الحج الخمر كلمة قرآن، كلمة قرآن، كلمة استقرار، كلمة قرآن بتاع المرأة مبنى مروفة ورد يقول الله مرد الله ليه فقد يعتد بإقرار لا تقرأ والقرار والقرار والمقرار تجد ايه؟ ممكن تأخذ مني انتهى حروف الكلمة هي الراء والراء والمقرار مع إقرار الكلمة القاف والراء ايه؟ عشان تتكلم على القاف والراء لازمة. قلت ان القاف هي القاف والراء لازمة. قلت قرآن يبقى قاف والراء لازمة. قرآن لما تيجي بقى في اللغة العربية تيجي القاف والراء والهمة والطريقة والكبرى والبدلة كان عندك كبرى وبدلة احنا معناها جمع. معناها ايه؟ ايه؟ مفهوم معناها ايه؟ القاف والراء والهمة معناها ايه؟ في اللغة العربية معناها جمع. ولذلك احنا سمينا قبر الشفاعة قربه لأنه دم متشوف دم متجمع دم متجمع إذا لم تقرأ تعني جمع تعني جمع لأن هي مجيئة للمجتمع العرب تعني الأرض والأرض تجمع إذا جمع الحروف والكلمات بعضها بعض لكي يكون ضمن جمع الكلمات والحروف بعضها بعض يعني انتهى وهو عامل شرط عملت العدل على المعروف وكانت هي الفارقة كيف هي الأقوال الفارقة أقول فيك وعلى مالك وكيف هي عدل مش مال إيه؟ لا بصعب يبقى كده توصل لمرحلة في التعامل مع القرآن والشرع والقراءة عن القبر وكلمات معروفة مع صاحب الأرض كيف يكون ده؟ كبرت شوية رحت أنا أقول لك الثانية من الحمد لله آه ده أقرب أقول سهيل أقول لك لا بالفعل المرحلة الثانية اسمها مرحلة الترتيب ما مرحلة إيه؟ الترتيب تصنعي ما إتقان الشرائع اللي تسموها المعارضة تأويل فاهمين كلام التأويل إتقان الشرائع ما إذا هذا الأسم ينبغي أن هذا سلم الأول أو المرحلة إيه؟ السفاكة ما لم تسلم السفاكة أخرج كلمات أخرى فإذا تلقيت مع القراءة وضربت لدرجة إيه؟ الترتيب اللي هو إيه؟ مرتب القرآن ترتيبا الترتيب ده معناه إيه؟ اللي هو تكميل اللي هو إتقان القراءة إخراج الحروف مثلا قبل أن تكتب حا ميم عين ميم قاف تقرأ حسن حضرتك صورة حا ميم عين ميم قاف تقرأ فلو وصلت إلى غرض الترتيب أو حاميم عين سين قاف اسمها إيه؟ قراءة ولا ترتيب؟ هو إتقان القراءة ولذلك فإنه مكمل تكاد تكون ثلاث مرة على الصلاة في بعض المرات يبقى أنا عندي حساب مع القرآن في موصف إيه؟ القراءة ولذلك مرحلة القراءة دي كانت أصعب مرحلة واجهتها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان الصدق لما نزل في جديد أول مرة أقول كفر أقول في شغل أقول كفر كفر يعني حاول تبص الحروف على بعضها وتبقى كويس أنا كفر كيف أنا كفر يعني أول مرة في جديد أنا بقول كفر أنا بقول ما أنا كفر يعني ما أنا كفر أنتوا عارفين العربية ما أنا كفر يعني الاختصار هي بسبب لا اعرف الله يبقى اول مره عشان اخيله يا رسول الله كفر كان كفر رسول ايه؟ لا اعرف الله ايه اللي حصل ان جبريل فصل مرحبا الرسول ما فصل الرسول فاعطاني جبريل يبقى كده انا راح اجيب الرسول فاعطاني جبريل يعني حكم واسع تخيل بشر مع المعارف كان ثلاثة النبي الأخرى يعني رسول بالنسبة لجبريل ثلاثة فقال رسول أعطاني جبريل حتى بلغ مني جهل يعني تعقيدا عني حتى استرشدت قوتي لأن الجهل غير الكفر الجهل غير الكفر فنقول خلاص أنا قررت خلاص فبقت معايا أي طاقة أتعب أعمل سؤال مين؟ الأولى فغطني ثم أقبل الفك عنه ثم قال مرة ثانية كفر قلت لهم أنا بطاقة خلي بعض الثانية أنا بطاقة اللي يبدأ يقول على أولي ما أنا بطاقة مع هذه الغرفة مع الغرفة واحدة في معاها من ذلك لأنها اسمها غاضب مغفرة النهاردة كان عندي محاضرة عامة فقررت كده عبارة جميلة جدا كل شيء واحد طبعا لنا حديث ان لا يرفعه ان يحتاج لطالب العلم يصلي عليه حديث عند ابي داود على ان رسول الله ان الملائكه لطالب ان يحتاج لطالب العلم من الصعب عليه ادب من الله العلم لعلمكم ان قدر الاراء تفضل طالب العلم على العالم يعني طالب العلم مقدم على العالم يعني فضيلته مقدمه على العالم ما عليك يأتي واحد من المتهمين في الدين يقول لطلاب العلم ايه؟ تبصروا ارجوكم عن اجنحه الملائكه حتى لا تتكفر سخريه من رسول الله فاذا بجسده يتكفر ويفر من فقر لانه استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي واحد يقول لك ايه؟ هو من ليس مغفر ما دام محمد قال له انا مش تبع راسي تضيف كل القمر الرجال لو الامر مختلف تماما من اربع الاشراف يبقى لما الاول مره الرسول قال لي فيه قال الرسول يقرا ماذا قال الرسول؟ ما أنا بقارب من العبارة الأولية ما أنا بقارب تساوي الكثيرة لا أعلم أن رأسي لأن أصل حتى عنه أنه أمر فأنا ما أنا بقارب ما أنا بقارب دي معنى مختلف عن أولادي الأولانية هي القارب يا رب ليه فالمعنى الثانية لا استثنى تعبدية ازاي اقرا وانا غير معاشر الامانه الثانية بمعنى كيف اقرا وقد كنت لك امانه على الاخرى الامانه الثانية هي تعبدية استقرار انت لك اسم معاشر فاذا ما استثنى كل نافية خلاص ما كل ايه نافية بمعنى ايه نفسه اعلى ومثلا بمعنى ولذلك انا في الدنيا وإن مجلسي يبقى عند أسفل الآية كده فهو أنك مجلس مجلس رأس مريم في الآية ولذلك التركيل أحد عوامل القرآن لله عليك المسؤول الرسول كده يقول إيه الحمد لله رب العالمين والعالمين والرب العالمين انت بقى عشان انا مره وانا اتفاقا ولذلك كان التوحيد احد اسباب ايه؟ حفظ القران وكان اصحاب رسول الله من بقى شويه ثانيه الى مرحله ثالثه اسمها مرحله التلاوه مرحله ايه؟ التلاوه ايه معنى التلاوه؟ احنا لما نقول عربيه بتقول ايه؟ جاء الدارسون كل واحد تلو الارض تلو الارض يعني التلاوة تعني التلاوة هل متوالية أو متتالية بمعنى متتالية في مرحلة التفصيل ننتقل مرحلة تستهدف تفاصيل حياتك وهي التلاوة التلاوة على أي متابعة متابعة متابعة متابعة التفصيل لاحظ هنا لا إله إلا الى ولد ابيه. فقط خايفة تخيل ان آية واحدة يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل ويقلق فيها من ما كان يزيد عليه في صلاة الملك عجل فقلت عجل يقرأ تلك الآية. نعم اسمع من هذا الآية يعني ما في مسؤول عن قال إن مسؤول النساء حتى جاء إلى قوله تعالى من كل أمة وجئنا بك على هؤلاء الشمس قال ابن مسعود طلبته إلى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هما كذبين سمعا. إلى سيدنا كبير بن أوس الثالث كان عنده آية أخرى مش عاوز يجيبها أبدا لما قلت على طول قدامه وهي الآية التي في سورة الجاثية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم أو ماتوا ويكفر ما تلاوة إيه؟ الرسول كان في الوقت ما يبين التلاوة التلاوة العمل والتلاوة ولذلك كان مثلا نمط معين من التلاوة كان أحد الصالحين كان الصالحون هم كان معروف يسأل الله أي آية عندك يعني أي آية يعني احكيلي بدليلك يعني قوله تعالى وقفوهم إنهم مسجونون ويكفي ايوه يتأمل هو يرى وقفوهم انهم مسؤولون. قوله تعالى سنفرغ لكم ايها الثقلان لانه عارف معنى كان حتى لما يونس لو انت عاوز يخوف ولد تقول له ايه انا طفل ما رايش حاجه عشان ما كده دراعي على طفلك ما رايش حاجه منه لا شك ان ذلك الروح فلما ربنا يقول لي دي وليد انا ما اقولش حاجه انا اظبطه هعجبه كويس اول اول ده نصر ونحن في وقت مثلا لان ده الكشف ومن هنا اصبحت التلاوه التامليه احد معاني انت بقى لما يعني بقى ثلاثه المخ ما تخليش مخك بثلاث الكلام الفاضي ولما تكون التلاوه التعبديه هي الحياه في المنتهى هتخرج من هذا وإذا بشديد نجمعكم على حديث فقيرة الشيخ البعض لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ظل لنا صلاة خيرة وقد قال لنا الأمر كما رأيتموه وصلى إلى السنة الثانية في نهاية يعني ولأن الرسول قال تعالى هذا القرآن هو تعالى ولا يتكلم عنه اللي هو الكتاب إيه؟ والتمثيل والتلاوة حياة خاص عنه حياة الدنيا حياة الشر إلى أن طريق القراءة ثم الترتيب ثم التعبيد والتأملية يأتي حفظ القرآن إن شاء الله بكل سهولة ويسر. نعم أو في المسألة مصطفى شرح المدعوة عن حسنهم توكل الحسن لا عندنا قاعدة بنو سنة لا بد يعني مثلا هذا الذي تكلم الله ليه مش كده ولا فلا بد لتعدي تدريبنا عند منطقة في جمع الأحاديث المتعلقة بالصلاة فإذا قلت له في الصلاة كل ليلة مثلا مثلا إذا خدت إن الله عز وجل إيه اثنين اثنين كده مش معروفة صلاة كل ليلة مثلا مثلا إذا هكذا يتم إيه كبره من خلال المراحل له ثلاثه حد عايزك؟ لا لا ولا نعم التلاوه ولا التقديم لا التلاوه ثم التلاوه التسجيل ايوه صحيح تعرفوا بقى يقول الرسول يا سيدنا الرسول اتبع اسلوب التلاوه تحت باب الايه؟ الحس سواء تعبديه او تعبديه واتبع اسلوب الترتيب فكان الرسول من الامر الاخر كالمصطفى صلى الله عليه وسلم كان يحرض الصحابه على حفظ القران من خلال ذكر المكافئ الله عز وجل لمن يقرا القران الإنسان يحفظ آية ويتبلغها آخر آية نبو عظيم يصدر يشعر ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون بيوتهم كبرية نحل ليلا ثم أنشر يجعلون بيوتهم ليلا كبرية نحل ثم يقول لي صلى الله عليه وسلم لو عرفوا ان الوقت اسمعني لابد ان تقوم بالعمليه شويه وخليها تحذيرا يعني ان يكون اكمل واكمل واكمل. المهم ان اصحاب رسول الله تنافسوا فظل القران بين اصحاب رسول الله محفوظا في صدورهم مكتوبا عند 40 كاتبا او اكثر منهم. فاظهر القران عن كان من بيت في خطر الاولاني في الارض في خطر الارض الملكه الكسر نجد الى عالم المساعد هو ايه؟ عالم الابتداء. لكن الله جميع الصحابه لم يكن ثاني لم يكن جميع الصحابه في القران بل الوطن وطن ولا اوطان اكثر. يعني احنا كان عندنا مع الرسول عليه الصلاه والسلام في حكم ولا حبيب 114 سنه كان عنده 114 ألف مصر في جوة تجاوزة مصر في الله. يقول أصابة عنده 40 كاتب يكتب المرض. فإذا الناس جميع الصحابة اللي هو قولين مع صلوة سنة سنة بعد كده الحديث لم يأتوا جميع الصحابة في القرآن إنما كان القرآن عند بعض من الصحابة كان له ثانية ربما لا ترى صحابيا واحدا يحفظ القران منه. ثاني الكتاب الاول ايه؟ لا السياسه ليست معكوسه. الكتاب التحول لم يكتب جميع الصحابه القران انما كان مكتوب عند بعض ايه؟ كذلك الحفظ هو العام الثاني ربما ترى صحابيا لا يحفظ القران منه انما جميع القران عندهم عن جميع اللي مش حافظ آل عمران في واحد تاني حافظ. واللي مش حافظ آل عمران مش حافظ صوت النساء أكيد عن واحد تاني. إذا القاعدة جميع القرآن موجود عند جميع من ولا سؤال ولا سؤال ولا إيه؟ لأن عندنا حديث كما قلت كل القرآن مثل عندنا. نقول لك عبادة بن الصامت كان ممن جمع القرآن. كان ممن جمع القرآن. يعني انت لما تقرا القران لا تسجيل يا اما حضرته رضي الله عنه كان بيكتب ده جمع مين؟ الاثنين. اذا كان ممن جمع القران يعني ايه؟ جمع بين الكتابه ضد اربعه او حاجه ثانيه. كان ممن جمع القران على عهد الرسول يعني حفظ القران كله كاملا. إذا الآن صار القرآن الكريم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطين متواتيين. خط القراءة وخط الإيه؟ الكتاب. ده القرآن الكريم. طبعا ملك الكتب عند العرب لا سبيل لها في عهدنا وقتنا. العرب المعروف بملك الكتب جدا حقير يعني العرب حقير. خلي بالك من ملك الكتب العرب عارف ان ده كويس قوي. العرب الغرب ده ان العرب عندهم ملكه الايه؟ حفظ. يعني احنا بنعرف ثلاثه اقران يعني حفظنا القران وكتب بيها التقديم حفظنا جميع الوجود الفئه الانجاز والجزئيه وغيرها حفظنا كل اللي موجود في المعهد العلمي اللي درسنا. العرب زي ما قلت لك كان انحى. ليه بقى؟ لان كان هو قران ما كانش فيه احسن من الجو خفة يعني لما تدرس انت اسباب عقلية الذاكرة ايه؟ او اسباب قطع الذاكرة اسباب كبيرة جدا من اهمها من اهمها خفة الله عز وجل. طب كده ايه؟ يعيش على لبن الابل او لبن الماعز كيف تسكت تسمع تقول غير عقل. ولذلك ابن الرسول بالعباره جميله جدا يا شيخ ما كانش اللفظ ملاك حمر وشرر في الملاك في مصر. ده مشكله ده خطيره. احنا اكثر امه مستهلكه في ملاك مصر. ان الخطوط دي عباره جميله جدا. يقول المالكون في المجاعات المالكون في المجاعات قد لهم الطرف السابع للجوع اللحم. يعني لما يحصل مجاعة في البلد من أكثر الأكثر من المجاعة الجماعة الشرعية اللي هو كان في المناطق المشرفة بياكلوا كل شيء قدامه كل شيء، لأنه مفرد على كده. أول نظر في المجاعات شبهان، هل هالكون في المجاعات قد له اثار ثابته وليس البعد به؟ انما في طرف مرضي على طول، يقول ربي بدل المجاعه ما عندي مشكله عندي، ما يتاثرش. زي الفلاح في الخليج، خالص زي الفلاح في الخليج مع الطبيعه اللي انت عايز لو بدا شويه هنا، او لو خلاص يلا على ارض الكريم وارض مش عارف ارض ايه ومش عارف ايه هو يروح البيت وكان انتهى ده كله. لانه هو موضوع كان عارف لكن كان عايش على كده، فكان ده كان طويل. ثانيا ولذلك التفكير كان العرض كمان يقول لك على المعيار يكون في جزء مثلا في جزء ثلاثه مثل ما تقول لك فلان وفلان وفلان من الداخل او من الداخل فلان وفلان يذكر الاناجيلون في السنه معلومات كثير فذلك الكتاب عامل مساعد فقط عامل ضغط اللي جمعها ضغط اربع ناس انا سافرت بره وجدت بعض الجامعات انا رحت جنب المعبر فتعرفوا قبل ما اخش معاه هو لا قطعت النبي يا حبيبي عبدك يعتمد عليه على الذاكره احنا احنا هذا الكلام ده كله كيف هذا الكلام ده كله؟ ما اضعفش ذاكرتنا كثره التفكير في الحماسات وذاك عبد الحبيب الحديث انا مش عارفه فيما بعد لو الطالب كده امامكم مع السلامة يقولك لا يقولين لو واحد عارف من الأفضل ويمتى كان من الأخطر كان يكتب وراء الأستاذ لا تقبل له الوراء لأن ما هو الوراء من القرمين في شهر يا إما تحسن السماع يا تحسن الإجابة لازم واحد ما أعتبر مع العربي لا حسنة إذن العربي ولذلك كان مع المعلقات الأستاذ وقال لي بيت وأكبر تنصر يا أول مرة العربي جاي من أي حتة من ضرورة الكعبة أنا واحد ذلك الذي أنزلت وبنبيك الكريم عقله عشان يحفظه كويس. قال يقول ايه ومن الملائكة الذي أرسلته. لكن مثل هذه الأدعية تبقى أنظار قدر ما يسمعش من رسولك الذي أرسلته. لأن أنت لما تقول ومن الملائكة الذي أرسلته تجمع الرسول ايه؟ وصف النبوة وصف ايه؟ ايه معنى انهاكم عن الكفاه؟ السؤال ده القرع العجل، عارفينه القرع العجل اللي هو كبير جدا من النوع، او لو زي ما قال القرع الانشار اسمه الكفاه. والكفاه كان من افضل انواع الاكلات الرسوليه، الطعام كان يحبه الرسول والكفاه. ألا تنتبهوا في كل وعاء لهم الشاهد الكلام خلوه ايه؟ احفظوه وانت واقفلوه ايه لما كان يتعلم على ذلك. نظر الله وراء الثاني عن مين احنا؟ كما تشهد كما تشهد او تحفظه فأداب. فالرسول كان بيحافظ على حفظ الايه؟ نعم. هذا هو الرياض إن شاء الله في الحالة الثانية.